السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وذرع النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق. يا شهر رمضان ترفق، لعل متخلفا بالركب يلحق. يا شهر رمضان ترفق، لعل بعض المحرومين يدرك قبل ان يسبق. يا شهر رمضان ترفق، على وشك والقلوب تتفطر، وإنا على فراقك يا رمضان لمحزون. إخوتي، اغتنموا الفرصة، اكثروا من العبادة، لا تنشغلوا بهموم العيد ومشاغل العيد ومشاكل العيد، وانشغلوا بكثرة العبادة في هذه الأيام. الزموا المساجد، اتبعوا فيها، اكثروا من الركوع والسجود، اكثروا من تلاوة القرآن، فز بختمك في اليوم، لعلك لا تستطيع ان تفعلها الا في هذه الايام. ارفع ايديك ساعة ولا ساعتين، طول سجدة عمرك ما سجدتها سجدة لمدة ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. اكثروا من العبادة، اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الذكر من اكبر العون على الطاعة. ذكر الله يحبب الطاعة الى العبد، ويسهلها عليه ويلذذها له، ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد بالغافل. تجربة شاهدة. ذكر عموما يا إخوة، ذكر الله يقوم، يعطي قوة، قوة للقلب وقوة للجسد. حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها المشهور، لما أتت فسألت خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أن أدلكم على شيء يكون لكم خيرا من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما إلى مضجعكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34 يكون خيرا لكم من خادم. فذكر الله يقوي قوة. لذلك الإنسان اللي تلاقي نفسه ضعيف في الصلاة، بيقف ما بيقدرش يطول، ظهره يوجعه، بيسجد ما بيقدرش يطول، دماغه، رقبته، اكتافه، دراعته، كل ده اللي يقويك بربنا جل جلاله كثرة الذكر. كثرة الذكر تجلب قوة. ويقول الصيام صعب عليا، اكثر الذكر وربنا يسر بيه الصيام. ابن القيم بيقول ايه؟ ولقد شهدت من قوة شيخ الاسلام في سننه وكلامه واقدامه وكتابته امرا عجيبا، فانه كان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه واكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب امرا عظيما، شيخ الاسلام تيمية عشان كده يقول ايه؟ من قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم 40 مرة بعد اذان الفجر وقبل صلاة الصبح فانه يعطى قوة. قال وهذا امر مجرب مجرب. ذلك اكسر السكس هتلاقي قوة في بدنك صحتك هتبقى احسن وقوة على العبادة تلاقي قوتك في العبادة احسن وهكذا قوة في حياتك كلها. ايضا عايز اقول لك حاجة دايما اقول ان انت وسيدنا ابو بكر الصديق على خط سباق واحد. يعني في خط سباق كده وانت واقف انت وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان على الخط ده طلقه الكل يجري شوف مين هيوصل لربنا الاول. يا ترى انت تسبق ولا سيدنا ابو بكر؟ مين اللي يسبق؟ اللي عايز يسبق يكسر الذكر. قال رسول الله سبق المفرطون. انت بس ممكن دلوقتي الغبار بتاع السباق مش مخليك شايف مين اللي سابق. اللي سابق سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي والعشرة المبشرين بالجنة والبدريون أنهم كانوا أكثر الناس ذكرا لله. إذا قلنا إن الجنينة بتاع الجنة عمي الجنينة الجنينة بتاع الجنة بتغرس بالذكر. إذا قلنا إن الحديقة بتاع الجنة عايز تغرس وردة من الحمرة دي ولا من الصفرة دي ولا من الخضرة دي عايز تغرس حاجة الغرس ده بالذكر. طب بيوت الجنة ولهم حاجة ولهم فاهم حاجة الغراس الجنة بالذكر. طب بيوت الجنة عايزين نبني لنا بيت في الجنة بالذكر. إن الملائكة تبني للعبد بيته في الجنة كلما شرع في الذكر شرعت الملائكة في البناء. إذا توقف عن الذكر توقفت الملائكة عن البناء. ابني بدل ما تروح تلاقي الجنة بتاعتك فاضية اغرس لك شوية ابني لك فيها بالتين ثلاثة ابني وازرع واشتغل. ايضا الذكر سد بين العبد وبين جهنم. فاذا كانت له الى جهنم طريق بعمل من الاعمال اتى الذكر وسد هذا الطريق. الذكر كامل يعمل لك سد محكم بينك وبين جهنم. الذاكر لله عبد بشر انسي قد يخطئ يذنب يعصي وقد جعل الله الملائكة تستغفر للذاكر كلما اذنب. لا وشوف كمان ان الجبال والقفار تتباهى اذا مر بها ذاكر لله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الجبل لينادي الجبل باسمه. لما يبقوا جبلين كده قصاد بعض قريبين من بعض كل جبل عارف اسم الجبل اللي قصاده ينادي عليه يا جبل يقول نعم أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل فإذا قال نعم استبشر ذلك الجبل ورأى أن له فضلا على غيره. وفي جبل واحد عدى منه مثلا اذن وصلى ركعتين يبقى احسن من الجبل اللي ما صلاش عند حد. كثره الذكر امان من النفاق، لان ربنا جل جلاله ذكر ان من صفات المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا، ومن صفات المؤمنين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فاذا كان كثير الذكر بقى مع المؤمنين وما بقاش مع المنافقين. ايضا اذا كنا نتحدث عن الحياه الطيبه فالذكر هو الحياه الطيبه. الذكر له لذه، ودي بقى كانت عايزه قاعده في 30 حلقه علشان ادوحك ذكر ذكر. قول كده: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قول كده: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قول كده: دي لها طعم ودي لها طعم مختلف تماما، يعني كأن دي موز ودي تفاح، دي حاجة ودي حاجة. أحيانا يديني مثلا إيه خوخ وبرقوق، دوق دي ودوق دي، أقول له زي ما لا لا لا لا، يعني الشيخ ما ينفعش، دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. هي كده الذكر، هتلاقي طب قول كده: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب قول كده: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طب قول كده: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دي حاجه ودي حاجه تانيه خالص، ده طعم وده طعم، دي لذه ودي لذه، دي حلاوه ودي حلاوه، كله حلو بس دي سكرها عالي قوي، ودي مزيزة بدرجة مذهلة، ده ايه ده؟ بس اللي يعرف يدوق واللي ما يعرفش يقول عدس، ما يعرفش، هو ما يعرفش، هو قاعد بعد الصلاة سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو بيفهم يعرف يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعد خلص سبحان الله يجرب بقى، ما احنا في رياض الجنة، يلاقي حاجة تانية: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء، وبعدين آية الكرسي، وبعدين قل هو الله أحد المعوذتين، وبعدين ده شغل عالي قوي، شغل عالي قوي. للذكر لذة لا يشبهها شيء من العبادات، الموضوع مختلف. ولو لم يكن للعبد من ثواب الذكر إلا اللذة الحاصلة بالذكر لكفت. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. ذلك يا جماعة، وبقول اللي مش مصدقني جرب الاصحاب حتى كده بعد ما تفرمت تليفوناتك اللي بيها بعيد عنك خالص وتمنع حد يدخل عليه ويقفل على نفسك واستغفر 1000 مرة وصلى على النبي 5000 مرة قول لا اله الا الله 10000 مرة قول لا حول ولا قوة الا بالله 22000 مرة ما اقصدش العدد شوية كتار وشوف الفرحة والبهجة اللي دخلت قلبك ودخلت حياتك. أيضا الذكر يكسو الوجه مضرة في الدنيا ونورا في الآخرة فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. أيضا دوام الذكر في الطريق وفي البيت وفي البقاع تكسير للشاهدين لك يوم القيامة. حتى دي انت ذكرت ربنا فيها هتيجي الإزازة دي في الجاء ما تخافش بتذكر الله هتشهد لك من القيامة وانت ذكر ربنا عليك والكرسي ده هيشهد والحتة الأرض دي هتشهد وال بيسموها ايه كل الاكسسوارات دي هتشهد هتقول سمعناه بيقول لا اله الا الله هو اتنين مننا بقى وروح السوق التاني وروح البلد التانية وروح الحتة التالتة وروح الجامعة الرابعة كل ده هيشهد لك كل ده هيشهد يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أبو هريرة قال رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها أتدرون ما أخبارها إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها الذكر أيها الإخوة العبد الرباني له أحوال مع الذكر إن أظله البلاء فإلى الذكر نفسه ملجأه إذا نزل به النوازل إلى الذكر نفسه ملجأه يا رب لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإذا توالت عليه النعم فالشكر حاله ومرجعه ذكر الله على لسانه واللهج بحمده والثناء على ربه هو موقله الذكر رياض فيه رياض الجنة التي فيها يتقلب ورأس ماله الذي به يتجر الرباني يذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكر الله هو واقف هو قاعد هو رائد هو مستلقي هو ماشي هو راكب هو بيجري هو نايم ذكروا حديث الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بدخول الجنة 3 مرات يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 مرات 3 أيام متوالية لما بات عنده عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال غير أنه إذا تقلب في فراشه قال لا إله إلا الله بصفة أهل الجنة إن هو حتى هو نايم حتى هو بيتقلب في فراشه مش ساكت حتى هو بيحلم في الأحلام بيذكر الله ما يبطلش أبدا وما ينتهيش أبدا من الذكر الذكر أيها الإخوة هو الحياة الحقيقية احنا قلنا برنامجنا اسمه الحياة الطيبة انك انت تتنقل بين افعالين الذكر. قلنا ان احيانا انت محتاج الصبح للظهر تستغفر، وظهر العصر صلى على النبي، والعصر المغرب تقول لا اله الا الله، والمغرب العشاء تقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم، ومن العشاء للفجر بالبقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. كتر التنقل ده حياه، يعني حياه. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذكر بيخلصك من أسوأ شيء في الدنيا، الشيطان. الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، وإذا ذكر ابن آدم ربه خنس الشيطان. شفت بقى؟ الشيطان الخطير، الشيطان الأثيم الذي يفسد عليك حياتك بالوسوسة والإفساد والإعانة على الشر. الخلاص منه بكثرة ذكر الله، يخلصك من الشيطان، ساعتها تعيش الحياة الطيبة، حلاوة الحياة. حسن بس يقول إيه؟ تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، فإذا وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. المفتاح ذكر الله، افتح وادخل. السلام عليكم ورحمة الله.